بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة كما قال في مختصر السيرة: قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زالت الشمس، فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حذوه تمس ركبتيه، فلم أنشب أن خرج عمر، فقلت لسعيد: ليقولن الساعة على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي سعيد ذلك وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله. فجلس على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، ولا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها. وما هي آية الرجم؟ آية الرجم لم يذكر لفظها، وهي تتحدث عن أن الزاني المحصن يرجم هكذا، لكن لفظها ما هو؟ لم يذكر لفظها. وأما ما جاء بلفظ والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، فهذه الرواية كما قال أبو صالح لا تصح. قال شيخنا رحمه الله: لفظها فيه نكارة، لفظها فيه نكارة. من أي وجه أن لفظها فيه نكارة؟ لأن من لم يتزوج وإن كان شيخا إذا زنى ليس حده الرجم. الآن الشيخ إذا زنى ولم يتزوج ما هو حده؟ الجلد. والآية فيها إيش؟ أنه يرجم، وهذا مخالف للحكم الصحيح الشرعي. إذن فالبكر وإن كبر سنه وزنى وهو ليس بمحصن فليس حكمه الرجم، فإذن هذا اللفظ فيه نكارة فلا تصح القراءة بهذا اللفظ. المهم أنها في أن الزاني المحصن يرجم، لكن ما هو لفظها؟ الله أعلم. هذا واضح؟ وأظن أيضا الشيخ العثيمين له كلام في تضعيفها أو في نكارتها. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم. أما بالنسبة لأن كونها منسوخة، نعم منسوخ لفظها، أما الحكم فليس منسوخ، فالزاني المحصن يرجم. والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من الكتاب: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو كفر لكم. أن ترغبوا عن آبائكم وهنا هو كفر دون كفر، ليس كفرا أكبر إلا إذا كان مستحلا لذلك، إذا كان مستحلا لذلك فهو كفر، نعم، وإلا فإنه من باب كفر النعمة. ألا إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا في البخاري. ثم إنه قد بلغني أن فلانا قال: لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت. ألا وإنها والله قد كانت كذلك، إلا أن الله وقى شرها. وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، فمن بايع رجلا عن غير مشورة المسلمين فإنه لا بيعة له هو، ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. إنه كان من خبرنا حين توفي

ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وخطبة أبي بكر رضي الله عنه هذه بهذا السياق كل طرقها ضعيفة، بعضها من طريق محمد بن عمر الواقدي، وبعضها فيها عنعنة بن إسحاق، وفيها أيضا انقطاع وتعليق، وبعضها من طرق أخرى ضعيفة. فمن وجد لها طرقا صحيحة فليفدنا، أو تصحيحا للأئمة لهذه الخطبة التي فيها قد وليت عليكم ولست بخيركم، التي قلدها من الذي قلد هذا الخطبة وقام يقول في الناس ذلك لما أمروه؟ من أهل البدع والأهواء. لكن هذا قاله أبو بكر البغدادي الخارجي الداعشي لما سيطر على بعض أماكن العراق. وكان اختيار الصحابة رضي الله عنه إجماعهم على أبي بكر رضي الله عنه نعم ما فعلوا ونعم ما اجتمعوا عليه، فإن الفضائل العديدة والأحاديث المتكاثرة في تقديم أبي بكر رضي الله عنه تدل على أنه هو المقدم. ولهذا الخلاف الموجود الذي سمعت بعضه في سقيفة بني ساعدة وغيرها، لأجل هذا قال جماهير أهل العلم أو كثير من أهل العلم إن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص الواضح الجلي، وإنما هي بالنص الخفي والإشارة. ولو كانت خلافته بنص واضح جلي ما اختلف الصحابة، ما اختلف الصحابة، ولا قال حباب بن المنذر منا أمير ومنكم أمير، ولا قال بعض الأنصار يعني أرادوا أن يكون منهم الخليفة، ولا قال أبو بكر بايع عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. ولكن هذا مما يدل على أنها كانت النصوص ليست واضحة جلية في خلافته، ولكنها إشارات وتنبيهات إلى ذلك تدل على ذلك. وأما بالنسبة للفضل فبلا شك أنها واضحة في فضله وتقديمه على سائر الصحابة أجمعين.